اثناء الجمع واحد اثناء الجمع يكفي وضوء واحد اثناء الجمع. اي نعم الجمع يكفي وضوء واحد ان شاء الله. لحوا بدعوتك الى المنظر تروح.